بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله أيها الإخوة طلاب العلم والأخوات طالبات العلم في هذه الدورة العلمية العالمية 13 التي تقام في هذا الجامع المبارك، جامع الفردوس بحي بني مالك بجدة. واليوم هو الأحد 27 من جمادى الآخرة من عام 1438 للهجرة. سوف نشرح بإذن الله تعالى في هذه المجالس المتتابعة مقدمة تفسير التسهيل لعلوم التنزيل للإمام الأندلسي محمد ابن أحمد ابن محمد الغرناطي الكلبي، المتوفى سنة 741 للهجرة رحمه الله تعالى. وهذا التفسير يعتبر من التفاسير الوجيزة المختصرة، ومؤلفه رحمه الله من العلماء المتفننين في التفسير وفي الفقه وفي اللغة العربية، وهو شاعر وقد مات شهيدا رحمه الله في 15 من الشهر الخامس تقريبا من عام 741 للهجرة في معركة طريف، المعركة التي وقعت بين أحد ملوك بني الأحمر ملك غرناطة وجيوش النصارى في معركة تسمى معركة طريف، لعلكم ترجعون إليها في كتب التاريخ، وهي من المعارك الحاسمة في التاريخ الأندلسي. وتفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي يكاد يكون من أكمل التفاسير التي وصلتنا من آخر العصر الأندلسي، لأن ابن جزي الكلبي رحمه الله تتلمذ على أحد كبار شيوخ الأندلسيين، وهو ابن الزبير الغرناطي صاحب كتاب ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل، فهو شيخ ابن جزي الكلبي. ومن أبرز تلاميذه الإمام المشهور والأديب الكبير لسان الدين ابن الخطيب، فهو من تلاميذ ابن جزي الكلبي، وهو يمجده وقد أثنى عليه ثناء عاطرا وذكر تفاصيل سيرته في كتابه العظيم الإحاطة في أخبار غرناطة، فراجعوا ترجمته في هذا الكتاب النفيس الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب. ولعلكم عندما تسمعون اسم لسان الدين ابن الخطيب تتذكرون مباشرة قصيدته المشهورة: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما، في الكرى أو خلسة المختلس. هذه القصيدة المشهورة السينية التي هي موشحة من أشهر الموشحات في الأدب العربي، هي لتلميذ ابن جزي الكلبي لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي، وكما قلت لكم هو ترجم لشيخه ابن جزي الكلبي في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة، ويكاد يكون من أوسع الكتب التي ترجمت لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى. وابن جزي هو ينتسب إلى قبيلة كلب ابن وبرة، القبيلة اليمنية المشهورة التي سكنت في مواضع متفرقة من الأندلس، ومن أشهرها وأمنعها جبال مشهورة في الأندلس أو في أسبانيا اليوم تسمى جبال البشرات، قريبة من منطقة جيان، وثم بعد ذلك نزحوا واستقروا في غرناطة. وغرناطة كانت حاضرة من حواضر الأندلس المشهورة، وهي مشهورة اليوم بقصور الحمراء المشهورة التي تقع في مدينة غرناطة، والتي يأمها سنويا يعني ملايين من السواح من أنحاء العالم، وتكاد تكون من أعظم الموارد الاقتصادية اليوم لأسبانيا، قصور الحمراء في غرناطة، وهي قصور بني الأحمر الذين نشأ ابن جزي الكلبي في كنفهم في مدينة غرناطة. وقد كان خطيبا ومعلما في جامع غرناطة الكبير، ويعني تولى إمامته وخطابته مدة طويلة من الزمن، وتصدى للتدريس فيه، وله كتاب القوانين في الفقه المالكي، هو من أشهر كتب الفقه أيضا، وله أيضا منظومة في أصول الفقه مشهورة تسمى مرتقى الوصول إلى علم الأصول لابن جزي، أيضا هي من المنظومات الأصولية المشهورة. كتابه هذا الذي نشرح مقدمته تميز بأنه كما قلت لكم كتاب وجيز مختصر، سنقرأ الآن مقدمته. أراد به ابن جزي الكلبي أن يجمع أفضل ما في كتب التفسير بعبارة وجيزة بحيث يكون سهلا على حامله، ويحرر فيه مواضع الخلاف التي وقعت بين المفسرين. ومن أكبر المصادر التي اعتمد عليها في تفسيره تفسير ابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب ابن عطية الغرناطي أيضا، فهو غرناطي ولكنه قد تقدم عليه بربما يعني قرنين من الزمان، لأن ابن عطية رحمه الله توفي كما تعلمون سنة 542 هجرية، وابن جزي ولد 693 هجرية. وبالمناسبة يعني ابن جزي الكلبي رحمه الله توفي وعمره 48 سنة فقط، فقد مات وهو شابا في معركة طريف كما ذكرت لكم. لعلنا نبدأ على بركة الله كسبا للوقت في قراءة المقدمة، وهو قد قسم المقدمة تقسيما بديعا، قدم للمقدمة بمقدمة أو قدم للتفسير بمقدمة قصيرة ذكر فيها يعني منهجه في التفسير والهدف الذي من أجله ألف كتابه، ثم ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى قسمها إلى 12 قسما، والمقدمة الثانية، والمقدمة الأولى تحدث فيها عن مسائل من أصول التفسير ومن علوم القرآن، وهي التي نريد أن نشرحها في هذه الدروس، لأنه سبق فيها إلى أشياء لم يسبقه إليها أحد. والمقدمة الثانية لخص فيها الغريب الذي يكثر دورانه في القرآن الكريم، فرتبه على حسب الترتيب الأبجدي المغربي، ثم بدأ بعد ذلك ففسر القرآن الكريم على حسب ترتيب المصحف، فسوف يأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك. فنبدأ على بركة الله، تفضل يا أسامة اقرأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والحاضرات. قال الإمام ابن جزي رحمه الله: الحمد لله العزيز الوهاب ملك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة والأمور الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب، وخصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجاب بكل عجب عجاب، وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنسان والجان، واعترف علماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب، ويسر حفظه في الصدور وضمن حفظه من التبديل والتغيير، فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهور وتوالي الأحقاب، وجعله قولا فصلا وحكما عدلا وآية بادية ومعجزة باقية يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب، وتقوم بها الحجة للمؤمن الأواب والحجة على الكافر المرتاب، وهدى الخلق بما شرع فيه من الأحكام، وبين الحلال والحرام، وعلم من شعائر الإسلام، وصرف من النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب والنذارة بالعقاب، وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته، واصطفاهم من عباده، وأورثهم الجنة ونعيمها وحسن المآب. فسبحان مولانا الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا له من نعمة سابغة وحجة بالغة، أوزعنا الله الكريم القيام بواجب شكرها وتوفية حقها ومعرفة قدرها، وما توفيقي إلا بالله، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وصلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله وبلغنا رسالة الله، وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم،

وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري. وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب عنه، وربما ذكرته تحذيرا منه. وهذا الذي ارتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو على ما تقتضيه اللغة العربية. وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى. وسميت هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيها كثير دوره من اللغات الواقعة في القرآن. وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيك. إذن هذه المقدمة أيها الإخوة والأخوات هي مقدمة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي. ذكر فيها طبعا هو بدأها بالحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأطال في ذلك، ثم ذكر أن علم القرآن الكريم هو من أجل العلوم ولا شك في ذلك ولا يخالف في ذلك أحد، وأنه يعني أن كتب التفسير كثيرة، وصدق رحمه الله فهي كثيرة فعلا يعني متباينة المناهج، فمنها الطويل ومنها المختصر ومنها الذي اختص بإحكام القرآن والذي اختص بالنحو والذي اختص بذكره ذكر الآثار المنقولة في التفسير ونحو ذلك. فهو يعني بعد اطلاعه على هذا التراث الواسع، ولاحظوا أنه عاش رحمه الله كما قلنا في غرناطة، وغرناطة كانت من حواضر الأندلس، والأندلس بدأت كما تعلمون بداية قوية في قرطبة وطليطلة وأشبيلية وغرناطة وجيان وغيرها من حواضر الأندلس، ثم بدأت تسقط. وأول مدينة سقطت من الأندلس كانت مدينة ماذا يا شباب تذكرون يا أهل التاريخ الأندلسي؟ نعم طليطلة، أحسنت، طليطلة هي أول مدينة سقطت من المدن الأندلسية. والعجيب أنها في الوسط، الأصل أنها تسقط المدن الأطراف ثم تبدأ الوسطى بالسقوط، لكنها يعني في الأندلس سقطت طليطلة أول مدينة ثم بدأت تسقط المدن الأخرى واحدة تلو الأخرى. ولذلك أول ما سقطت طليطلة قال الشاعر: شدوا رواحلكم يا أهل أندلس، فما البقاء بها إلا من الغلط، الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسلا من الوسط. فيقول العادة أن الثوب ينسل من أطرافه لكن الجزيرة انسلت من الوسط. فلما سقطت طليطلة هاجر العلماء الذين كانوا فيها إلى المدن التي لم تسقط. سقطت قرطبة فبدأ يتجمع العلماء والكتب في غرناطة حتى أصبحت هي آخر معاقل المسلمين في الأندلس، وأصبحت هي مملكة غرناطة. وبقي بنو الأحمر يدافعون حتى سقطت تماما سنة 897 هجرية، وخرج أبو عبد الله الصغير وسلم مفتاح غرناطة لفرناندو وإيزابيلا في منطقة صغيرة في وسط غرناطة في ذلك التاريخ المشؤوم، وانتهى تاريخ المسلمين في الأندلس في ذلك العام 897. فغرناطة اجتمع فيها في آخر عهدها أيام ابن جزي الكلبي العلماء والكتب، ولذلك كان بين يدي ابن جزي الكلبي عدد كبير من الكتب التي كتبت في تفسير القرآن الكريم. وكما قلت لكم شيخه المباشر الذي تعلم عليه اللغة والتفسير والقراءات والتجويد هو ابن الزبير الغرناطي المتوفى سنة 702 من الهجرة، 702 من الهجرة. ذكر ابن جزي يقول أن الذين كتبوا في التفسير كثيرون قبله، منهم يقول من آثر الاختصار، من أمثال مثلا ابن الواحد رحمه الله في كتابه الوجيز لأنه سبق ابن جزي توفي 468. قال ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار، مثل تفسير الرازي مثلا، تفسير الرازي كما تعلمون طويل ومتشعب، ومثل تفسير البسيط للواحدي أيضا تفسير طويل ومتشعب. قال ومنهم من تكلم في بعض الفنون، في بعض فنون العلم دون بعض، مثل ابن العربي مثلا، ابن العربي إشبيلي من إشبيلية، وقد توفي رحمه الله سنة 543 هجرية، فهو أيضا في سن تقريبا في سن ابن عطية. تكلم ابن العربي في أحكام القرآن فقط، في كتاب أحكام القرآن، فتخصص في هذا. ومنهم من كتب فقط في غريب القرآن، ومنهم من كتب في معاني القرآن وهكذا. قال ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، يقصد الذين تجد فقط في كتبهم الآثار فقط، مثل ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله المتوفى 427، ومثله أيضا الثعلبي، وإن كان الثعلبي ليس فقط مجرد نقل للأقوال، وإنما هو أيضا فيه تحرير وفيه انتقاد وفيه ترجيح، ومثل الماوردي أيضا وابن الجوزي، فهم يعني يغلب عليهم النقل. قال ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، وعلى رأس هؤلاء ابن جرير الطبري وابن عطية الأندلسي، وهم يعني من مصادر ابن جزي في تفسيره هذا. ابن جرير الطبري يعني هو إمام الأئمة في زمانه. وأيضا يمكن أن ندرج التفاسير الأندلسية الكبيرة المشهورة التي كانت متداولة في زمانه، مثل تفسير الهداية لمكي بن أبي طالب، فهو تفسير كبير ألفه مكي بن أبي طالب في قرطبة رحمه الله، ومكي بن أبي طالب توفي 437 هجرية. وأيضا مثل تفسير التحصيل لعلوم التنزيل والتفصيل أيضا، لكلاهما لأحمد بن عمار المهدوي المتوفى 444 تقريبا أو 443. قال فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في مساق فريقهم. هذا يعني هو المقصد الأول، أنه أراد أن يدخل نفسه ضمن هؤلاء العلماء الذين كتبوا في التفسير، وهو يقول أنني اشتغلت بالتعليم القرآن وتعلمه مدة طويلة. قال وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، سائر ما يتعلق به من العلوم. إذن هو صنف تفسيره هذا شاملا للتفسير زائد علوم القرآن، ولذلك هو لم يسمي كتابه التسهيل في تفسير القرآن، وإنما سماه التسهيل لعلوم التنزيل. ولذلك يعتبر هذا الكتاب مرحلة من مراحل التأليف في علوم القرآن. وهذا منهج رأيته يعني عند علماء الأندلس، فالذي يقرأ منكم في كتاب مكي بن أبي طالب الهداية، أو يقرأ في كتاب التفصيل للمهدوي، يجد أنهم مزجوا علوم القرآن مع التفسير، فيأتي إلى السورة ويفسرها، فيقول ما يتعلق بالقراءات ثم يريده، ما يتعلق بأسباب النزول ثم يريده، ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ثم يريده، فيرتب كتابه في التفسير على ترتيب علوم القرآن. وهذا أيضا ابن جزي الكلبي يسير على هذا المنهج، التسهيل لعلوم التنزيل، فهو إذن تفسير زائد ما يتعلق به من علوم القرآن الكريم. قال وسلكت مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا. طبعا هو وجيز مقارنة بالمطولات، مثل تفسير ابن عطية، تفسير المهدوي، تفسير مكي بن أبي طالب، وهو لو قارنته مثلا بتفسير الجلالين لوجدت أنه أطول منهما، فهو تقريبا إن صحت الموازنة أشبه ما يكون بتفسير البيضاوي من حيث الحجم، من حيث الحجم هو مقارب لتفسير البيضاوي، ولكنه أجود منه في تحريره للعبارة وفي يعني نفس يعني الاضطراد في التفسير، لأن تفسير البيضاوي لخصه من ثلاثة تفاسير، فتجد فيه نوع من الغموض في بعض المواضع، أحيانا يخل الاختصار في بعض المواضع فلا تفهم حتى ترجع إلى الأصول التي كتبها، وهي التي أخذ منها، وهو تفسير الكشاف للزمخشري والرازي والراغب الأصفهاني. قال قصدت فيه أربع مقاصد، وهذا يعني من حسن ترتيب ابن جزي الكلبي أنه مرتب، وهذا تجدونه غالبا على المؤلفين الأندلسيين مرتبين، مكي بن أبي طالب في كتبه ومؤلفاته، المهدوي، أبو عمرو الداني في كتبه وغيرهم من وأيضا لعل من آخرهم الإمام العلامة الشاطبي إبراهيم بن إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات وفي الاعتصام رتب الكتاب ترتيبا بديعا. كذلك ابن جزي هنا في المقدمة يعني وضعك في الصورة من المقدمة. وهذه بالمناسبة أيها الإخوة والأخوات عندما نريد أن ندرس منهج مفسر من المفسرين فأمامنا طريقان. الطريق الأول أن يكون المؤلف أو المفسر نص على المنهج الذي يسير عليه في أول الكتاب فيقول أنا سأفعل كذا كذا كذا كذا سأسير على المنهج الفلاني سأقول كذا سأكتب كذا إذا قلت كذا فأنا أقصد كذا إذا قلت كذا. وهذا الذي صنعه ابن جزي هنا. فيبقى على الطالب حتى يتأكد من هل هو يلتزم بهذا المنهج أو لا يلتزم أن يتتبع التفسير وينظر هل فعلا سار على هذا المنهج أو غير أو سار أو كذا. ومن أفضل من رأيته درس هذا الكتاب تفسير ابن جزي هو الدكتور علي الزبيري رحمه الله، علي ابن محمد الزبيري رحمه الله المتوفى، طبعا هو باحث ماجستير في الجامعة الإسلامية وكتابه مطبوع في مجلدين. فيعني قد تتبع كتاب ابن جزي ومنهجه ومدى التزامه بالمنهج الذي ذكره في المقدمة فارجعوا إليه. والمنهج الآخر أو الطريق الثاني أن لا ينص المفسر في مقدمة تفسيره على المنهج، وإنما يقول قد قررت أن أؤلف تفسيرا للقرآن الكريم بسم الله ويبدأ في الفاتحة. فليس أمام الباحث إذن إلا أن يتتبع التفسير بنفسه وينظر إلى المنهج الذي سار عليه، كيف يصنع في الصفات، كيف يصنع في آيات الغيب، كيف يصنع في أسماء وهكذا. طيب، ابن جزي هو يعتبر من النوع الأول الذي نص على منهجه في مقدمته، فيقول أنا قصدت في هذا التفسير أربع مقاصد، نتوقف عند واحدة واحدة. المقصد الأول يقول الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين، وهذه يعني تدل على أنه يتحدث عن الأسلوب الذي سيكتب به وهو أسلوب مركز سيجمع عبارة يعني معاني كثيرة في عبارات قليلة. هذا هو الإيجاز، هو جمع المعاني الكثيرة في العبارات القليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وهذا هو معناها، هو جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ الوجيزة، هذا هو الإيجاز. ويعني قد يعني وفى بمقصوده. ومثله صنع الزمخشري حتى الزمخشري يعني أوجز عبارته كثيرا في الكشاف، البيضاوي كذلك، الواحدي في كتاب الوجيز، الجلالين جلال الدين المحلي والسيوطي في كتابهما في التفسير، كلهم أوجزوا العبارة. ولكن هذه مهارة، منهم من تجده متميزا في هذا ومنهم من تجد أنه قد يخل في بعض المواضع، فهي مسألة ليست سهلة أن تجمع المعاني الواسعة والكثيرة في عبارات وجيزة. قال فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها. يعني كأنه يرى أن في بعض كتب التفسير المتقدمة المتوسعة كثير من التوسع والاستطراد، وهذا تجدونه كثيرا في كتب التفسير، لا يعني نخليها من هذا، فعلا موجودة، يعني تجد الاستطراد أحيانا، يذكر قصص من باب الاستطراد كما في الجامع القرطبي مثلا، جامع في أحكام القرآن القرطبي، وهو بالمناسبة متقدم على ابن جزي الكلبي، لكن القرطبي قد هرب قبل سقوط قرطبة، فهرب إلى مصر واستقر في مصر ودون كتابه في مصر، فوصل إلى مصر وهو شاب يعني واستقام فيها واستقر فيها حتى توفي سنة 671 هجرية. ومثله أبو حيان الغرناطي، هو تقريبا ليس بعيدا في الزمن عن ابن جزي الكلبي، لكن ابن جزي الكلبي ثبت وبقي في غرناطة وبقي خاض المعارك الجهادية حتى استشهد رحمه الله. وأما أبو حيان الغرناطي فقد هرب إلى مصر واستقر هناك وألف كتابه البحر المحيط كما تعلمون. فهو إذن أوجز العبارة ولخص المعلومات. قال ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن. وقال أيضا صنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، فإذا هو كما قلنا يعني جمع فيه بين التفسير وعلوم القرآن. طبعا من يقول من غير إفراط ولا تفريط، ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار. إذا هذا هو الفائدة الأولى أو المقصد الأول، وهو إيجاز العبارة. الفائدة الثانية والمقصد الثاني قال: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب، لأنها من بنات صدري وينابيع ذكري أو فكري. مكتوب عندكم فكري ولا ذكري؟ ونتائج لا، الموجود في المخطوط هو وينابيع. طبعا الزملاء طبعوا لكم من الموجود في الشاملة، فربما لم يوازن بينه وبين المخطوط، لكنه هي على كل حال ليست مهمة. من بنات فكري حتى في طبعة الشنقيطي، نعم. على كل حال طبعا الكتاب له عدة طبعات يا شباب، طبعات كثيرة للأسف، ولكنها لم تخدم الكتاب كما ينبغي. وأفضل طبعتين للكتاب هما طبعة الدكتور محمد، شو اسمه؟ محمد إيش؟ محمد سيدي مولاي الشنقيطي، ولا بدون؟ بدون شنقيطي، أظن شنقيطي. حقق الكتاب على نسخ مخطوطة، وطبعته مكتبة الضياء في الكويت، صح؟ في 4 مجلدات، والتزم فيه يعني بما في المخطوطات. والتحقيق الآخر للأخ أبو بكر سعداوي، وطبعته طبع في الشارقة، في يبدو لي في المنتدى الإسلامي في الشارقة، طبعة جيدة وموجودة مصورة PDF، لكني لا أراها متداولة في المكتبات، ربما أنها لا تباع. أيضا هو اعتمد فيها على بعض المخطوطات. يقول: ومما أخذته عن شيوخي أو مما التقطته من مستظرفات النوادر والواقعة في غرائب الدفاتر، وهذا أيضا هو مقصد من مقاصد كتابه. يقول: أنني أودعته بعض الاستنباطات والنكت. النكت هي المعلومات النادرة الدقيقة التي لا تجدها في أي مكان، ولذلك يسمونها النكت والنكات. والبعض اليوم نحن نستخدم النكتة على أنها الطرفة المضحكة، ولكنها تستخدم في كتب العلم على التدقيقات الدقيقة والملحوظات العميقة. ولذلك تجدون النكت على ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني، أي التعقبات والاستدراكات والمعلومات الدقيقة والإضافات النوعية التي أضيفت على كتاب ابن الصلاح في مصطلح الحديث. قال: أو ما أخذته عن شيوخي مثلا، أو مما التقطته من مستظرفات النوادر. وهذا يشير إلى بعض المعلومات التي تجدها في كتاب السهيلي، هو مختصر لكنه يذكر أحيانا بعض الاستطرادات لأنها نادرة فيما يراها أو نحو ذلك. وهذا أيضا تجدونه في غيره، يعني تجد بعض المعلومات أحيانا في بعض الكتب التي ليست مظنة لها، تجد في كتاب من كتب النحو كلاما في التفسير لا تجده في كتب التفسير، أو تجد كتاب كلاما في النحو في كتب التفسير لا تجده في كتب النحو ونحو ذلك. فهذا أيضا موجود عند ابن جزي هنا. الفائدة الثالثة قال: إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات. فهو يقول أنني ربما في بعض المواضع التي تمر في التفسير تكون المسألة الصعبة في بعض الآيات، إما في الإعراب إما في المعنى، فأنا أحل هذه المشكلة فأوضح المعنى. وإما أن يكون سبب الإشكال أصلا صعوبة العبارات التي يعبر بها المفسرون، فأنا أعبر عن نفس المعنى ولكن بعبارة سهلة. هذا هو مقصوده. أيوة، ما في مشكلة. نعم، الترضي يجوز عن كل مسلم، فيجوز أن أقول رضي الله عنك وأرضاك، ويجوز أن نقول رضي الله عن الصحابة ورضي الله عن التابعين وهكذا، فليس في ذلك أي مشكلة. نعم. قال الفائدة الرابعة من كتابه: تحقيق أقوال المفسرين. وهذه مهمة جدا يا شباب، هذه الرقم 4 مهمة جدا فعلا. قال: تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح. فإذا هو يقول من مقاصد الكتاب هذا تحقيق الأقوال، ما هو أي قول أجده في كتب التفسير أذكره، لا، وإنما أمحصه وأدققه وأتأكد من ثبوته ومن صدقه ومن صحته وهكذا. فهذه ميزة من أهم مزايا تفسير ابن جزي، تمييز الصحيح من الضعيف وتمييز الصحيح من الباطل وهذا يعني المقصد موجود في بعض كتب التفسير مثل تفسير ابن عطية ومثل تفسير ابن العربي ومثل تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وأما بعض كتب التفسير فهي يعني حاطب ليل تجد فيه يعني الأقوال الصحيحة والأقوال الباطلة مع بعض دون تعقيد. لكن من تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن عطية، تفسير القرطبي، البحر المحيط، ابن كثير، الألوسي، الطاهر ابن عاشور، الشنقيطي، هذه تفاسير محررة وفيها الشيخ ابن عثيمين السعدي رحمه الله، وبعضها ليست كذلك. فهو رحمه الله جعل يعني الأقوال على مراتب، فيقول أن أقوال الناس ليست على درجة واحدة، فمنها الصحيح الذي يعول عليه هذا واحد، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه. قال وما يحتمل الصحة والفساد، في نوع ثالث يحتمل الصحة والفساد، ثم أيضا هذا الذي يحتمل الصحة والفساد ليس الاحتمال متساويا، قد يكون صحته عالية وقد تكون متوسطة وقد تكون دون ذلك، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا. طبعا هذا الكلام الذي ذكره يدل على عقليته المنظمة، هذا أولا، وأنه رجل يعني محرر، يعني لديه رؤية واضحة قبل أن يبدأ. أما الصحيح والضعيف في كتب التفسير فهو موجود فعلا، في روايات ضعيفة وأقوال ضعيفة، وفي روايات صحيحة وأقوال صحيحة، وهذا واضح. ويعني يمكن أن نقول هذا تفسير صحيح وهذا تفسير ضعيف. ثم يقول هو، وهذه من أيضا من براعته في التعبير، يقول وقد جعلت، لاحظوا، وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول. فهو لم يجعل القارئ يقرأ الكتاب وبعدين يعرف مقصود المؤلف، لا، وإنما قال له قبل أن يبدأ أنا هذه منهجي، وأنا سأعبر بتعبيرات معينة أقصد بها معاني محددة، تماما كما يقول المحدثون هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف، ثم الحسن حسن لغيره وحسن لذاته، صح، والصحيح صحيح متفق عليه وأيضا درجات، ليس كذلك. فهو يقول أنا إذا قلت، لاحظوا، يقول فأدناها ما صرح بأنه خطأ أو باطل، فهو أضعف الأقوال، صح، إذا قال هذا خطأ وهذا باطل، ثم ما ذكر أنه ضعيف أو بعيد، وهذا مرتبته أعلى قليلا مما صرح بأنه باطل، ثم ما يقول فيه غيره أقوى منه أو أرجح فهو يعني أعلى من الذي قبله، ثم ما يقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم وأن الذي بعده أقل منه عند المؤلف. ثم يقول أيضا وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين. هو يقول أنا لا أصرح بأن هذا قول ابن عباس أو هذا قول قتادة، لا، ليس من منهج التصريح، لكنه يقول إذا صرحت باسم المفسر فقلت هذا قول ابن عباس فأنا أصرح لأحد أمرين. قال إما للخروج عن عهدته حتى لا تقول لي لماذا تقول بهذا القول، لماذا رجحت هذا القول يا ابن جزي، ترجع مباشرة إلى القائل، قال ابن عباس، قال ابن جرير، قال كذا، فتكون عهدته على من قاله. وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به، فأنا إذا صرحت باسمه إما لأنني أتبنى هذا القول فعلا لأن الذي صرحت باسمه إمام، وإما حتى ترجع أنت تراجع في كلامه، إما قال ابن جرير أو قال ابن عطية، اذهب إلى تفسيره وافهم منه المقصود. قال على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليه. لاحظوا، يعني كأنه والله أعلم يقصد بهذا الذي يتحدث عنه مفسري السلف بالذات، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، لأنهم هم الذين يقع لهم هذا، لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليه. أما مثلا المفسرين مثل ابن جرير ولا ابن عطية ما عنده مشكلة، لأنه سيراجع مباشرة كتابه، فثبوتها عنهم أكيد. لكن الذين وقع الاختلاف في نسبة الأقوال إليهم هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ويقول إما لقلة صحة الإسناد وإما لاختلاف الناقلين في نسبتها إليه. وفي الحقيقة هذه مسألة يا شباب، طبعا أنا لا أريد أن أفصل لكم فيها لأنها مسألة طويلة، وهي مسألة أسانيد التفسير. أسانيد التفسير يا شباب الموجودة في كتب التفسير ابن جرير الطبري، ابن أبي حاتم الفريابي، ابن المنذر، عبد الرزاق الصنعاني، وأمثال هذه الطبقات، ومن جاء بعدهم هم يرون التفاسير بأسانيد معروفة ومحددة ويتقبلونها ويتعاملون بها، ليست واهية وضعيفة مطلقا لكن فيها ضعف، أو على الأقل ليست في درجة الأحاديث الصحيحة المروية في كتب السنة. يعني مثلا أمس أنتم كنتم تقرؤون في كتاب المنتقى لابن الجارود، صح؟ ومنهج ابن الجارود رحمه الله أنه لا يقل عن مرتبة الحسن، صح؟ كما ذكر عنه الذهبي في سير آلام النبلاء، قال وهو لا يقل عن الحسن. فإذا لديهم منهجية معروفة المحدثين، صح؟ الصحيح والحسن المفسرون ليسوا على نفس المنهجية. يأتي بعض المفسرين فيجد صحيفة مثل صحيفة علي بن أبي طلحة، هذه الصحيفة مروية في التفسير فيأخذها ويرويها. ابن جرير الطبري أخرجها كاملة تقريبا في تفسير رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، إن طبقنا عليها معايير المحدثين لا تصح معنا لأن فيها انقطاع. مثلا الضحاك بن مزاحم الهلالي تفسيره مقبول عند العلماء جميعا، مع أنهم كلهم يعرفون أنه لم يدرك ابن عباس، وإن كان يروي عن ابن عباس لكنهم يقبلونها. ولذلك لما تحمس بعض العلماء من المعاصرين وأراد أن يطبق نفس شروط الحديث على أحاديث التفسير أبطل معظم أحاديث التفسير، ضعيف ضعيف ضعيف، باطل باطل باطل. ما البديل إذن؟ أنك تترك كل هذه الروايات التي قبلها المفسرون في كتبهم، إلى أين تذهب؟ إلى كتب اللغة. طيب كتب اللغة لسان العرب تهذيب الأزهري مروية بأسانيد أقل من هذه، فأنت قد فررت من أمر فوقعت في ما هو أشد منه. ولذلك ينبغي التفريق بين منهج المفسرين في قبول الروايات التفسيرية ومنهج المحدثين في قبول الروايات الحديثية، وندرك هذا وأن العلماء يدركون هذا ويعرفونه وليس فيه إشكال ويتقبلونه. فكلام ابن جزي هنا يشير إلى هذه المسألة، قال وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب وربما ذكرته تحذيرا منه. إذن هو يرى أن القول إذا كان باطلا فلا لا أذكره، فإن ذكرته فهو لمجرد التحذير منه فقط. قال وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح، وهذه طبعا كلمة جميلة جدا سبق إليها ابن جزي، وهو قضية وجوه الترجيح وسماها هنا موجبات الترجيح. بالمناسبة يكاد يكون هو من أوائل من ذكر هذه القواعد، كانت موجودة ومبثوثة في كلام ابن جرير الطبري ثم أخذها منه ابن عطية ثم جاء ابن جزي فحررها هنا تحريرا رائعا جدا، المعاصرون اعتمدوا عليه. سماها هنا يقول موجبات الترجيح، غير المصطلح، قبل قليل سماها قواعد الترجيح صح، ثم سماها هنا موجبات الترجيح، ثم سيأتي بعد قليل يسميها في المقدمة وجوه الترجيح، والمقصود بها واحد، فهي لم تتحرر بعد. قواعد الترجيح، وجوه الترجيح، موجبات الترجيح، المقصود بها واحد، وسنأتي إن شاء الله لتفصيلها، وهي مسألة مهمة جدا لو لم نخرج من هذه المقدمة إلا بدراسة هذا الجزء في مقدمته وهو وجوه الترجيح لكفى. نحن ندرسها للطلاب الآن في الدكتوراه، في مرحلة الدكتوراه. ثم قال وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، فهو الأصل أنه كتاب تفسير صنفه في كتب علوم التفسير، لكن المؤلف أراد أن يضيف إليه أنواعا من علوم القرآن، وهذا ظاهر من تسميته. طيب قال وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة. طبعا هذه الطريقة كما قلت لكم طريقته الآن، سوف يتحدث في 12 جزئية أو نقطة، وسماها باب، هو يعني المقدمة الأولى في 12 بابا، والمقدمة الثانية في الغريب الذي يكثر دورانه في القرآن الكريم. طبعا يمكن أول شيء تفريق المؤلف هنا بين علوم التفسير وعلوم القرآن، هذا ظاهر كما تلاحظون. الأمر الثاني أن بيان ابن جزي الكلبي لمقاصده من التأليف في كتابه في المقدمة، وهذه ميزة للكتاب أنه شرح منهجه الذي سار عليه، وهذا يدل أيضا على وضوح المنهجية التي بدأ بها كتابه وأنهاه بها. أيضا وضوح عناية المؤلف بتحقيقه للأقوال التفسيرية. ولذلك تلاحظون في كتب الحديث الآن صحيح البخاري له منهجية صح، صحيح مسلم له منهجية، سنن الترمذي له منهجية وهكذا، كذلك كتب التفسير. لاحظوا هنا منهجية ابن جزي في تعبيراته إذا قال وهذا أصح الأقوال وهذا رائع جدا. لا تكاد تجد في كتب التفسير من ينص بهذه الطريقة على المنهجية التي سار عليها في كتب التفسير. أيضا أنه اعتماده على قواعد علمية منضبطة في الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير، وهذا سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى تفصيله. نبدأ على بركة الله في الباب الأول نزول القرآن الكريم. المقدمة الأولى وفيها 12 بابا. الباب الأول في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وذكر أسمائه. نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي، هل كان ابن 60 سنة أو 63 سنة. وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة وربما تنزل عليه آيات مفترقة فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل الصورة. وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق، ثم المدثر والمزمل، وقيل أول ما نزل المدثر، وقيل فاتحة الكتاب، والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه جاءه الملك وهو بغار حراء، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني الجهد حتى بلغ مني الجهد حتى بلغ. اعذرونا، نحن لن نصوب يعني أي خطأ في القراءة عشان لا نتأخر، وأنا أعذر الشيخ أسامة لأنه غير مضبوط الكتاب، يعني بنمشيها لك يا أسامة. تفضل يا حبيبي. الله عليك. فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد فتحنا، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فقال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع. وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله فقال عن طريق جابر بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المزمل. وآخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل آية الربا التي في البقرة، وقيل الآية التي قبلها. وكان القرآن على عهد. جميل، خلنا نتحدث عن هذه المسألة الآن. هذا ابن جزي رحمه الله يتحدث في هذه الجزئية عن نزول القرآن الكريم، وهذه أول مسألة في الباب الأول تحدث عنها، وهو كما تلاحظون فرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير. فعلوم القرآن علوم التفسير أخف. علوم التفسير كل ما له علاقة مباشرة ببيان المعنى، كل ما له علاقة مباشرة بالمعنى وبيانه هذا تفسير، نسميه علوم التفسير. وإذا كان يتعلق بالأصول والقواعد سميناه أصول التفسير. أما علوم القرآن فهو أوسع من ذلك، يدخل في علوم التفسير زائد كل ما يتصل مثلا بعدد الآي، كل ما يتصل بالنزول، ما يتصل بالناسخ والمنسوخ، ما يتصل ب يعني المكي والمدني، هذا كله علوم القرآن وليس علوم تفسير. طيب، هو طبعا تحدث هنا وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن الكريم في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه. طبعا سيتحدث في هذا المقدم عن هذه القضايا، نزول القرآن ثم جمعه في المصحف ثم نقطه، وسيأتي معنا. قال نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه بالمدينة بعد ذلك. وقال يعني أنه ربما كانت تنزل عليه سورة كاملة وربما تنزل عليه آيات متفرقات. والخلاف في أول ما نزل، لاحظوا مسألة هي سهلة، يعني أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع هي هذه الخمس الآيات التي في أول سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. واضح هذا يعني ليس فيه نقاش ولا خلاف. الوحيد الذي خالف في ذلك هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقد ذكر في رواية صحيحة عنه أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو يا أيها المدثر. وهذا الأثر فيه إشكال حقيقة كبير الذي ورد عن جابر رضي الله عنه، لأنه عندما سئل عن الأولية ما هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها المدثر، فقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رواية صحيحة. فكيف يمكن أن نجمع بين هذا الرواية عن جابر التي هو خالف فيها الجميع وبين يعني رأي الجمهور؟ ولعل الذي يظهر والله أعلم أن جابرا رضي الله عنه ربما لم يعلم بنزول الآيات الأولى من سورة العلق التي نزلت على النبي في غار حراء، وأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقط ولكن لم يبلغه وحيا، وأنه لم يبلغه بالوحي إلا في المدثر. هذا احتمال، لكنه رجع في ذلك، قيل له قال هكذا سمعت. فيعني كوننا نقول أنه يقصد أول ما نزل من السور بعد الانقطاع، هم طبعا هم يقولون بعد انقطاع الوحي، لكنه سئل هو قيل له أول ما نزل فقال هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنه كان لم يعلم بأن جبريل جاء بخمس آيات في غار حراء، هذا هو الذي قد يمكن أن نعتذر به لجابر رضي الله عنه. ثم في نهاية المطاف أيضا انفراد الصحابي بقول مخالفا للمجموع الصحابة يرد، نعم ليس لأن الصحابي ليس معصوما، لكن مجموع الصحابة معصومين، أما الفرد ليس معصوما، فليس هناك ضير لو قلنا أنه قد وهم أو نسي أو لم يعلم، ليس في ذلك حرج. وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثه بنزول هذه الآيات في غار حراء، هذا احتمال. قوله ابن جزي هنا: وأما آخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل آية الربا التي في البقرة وقيل الآية قبلها، أيضا هناك اختلاف في آخر ما نزل. أول ما نزل كما قلت لكم ليس فيه خلاف إلا هذا الأثر الذي روي عن جابر فقط والتوجيه له كما ذكرت لكم. أما آخر ما نزل فيه أقوال، منهم من قال سورة النصر هنا وقيل آية الربا. هل موجود عندكم أنتم آية الربا؟ صح، لأن في بعض المطبوعات آية الزنا، وهذا خطأ، يعني خطأ في قراءة الكلمة، والصحيح أنها آية الربا وليست غيرها، التي في البقرة وقيل الآية قبلها. وطبعا آخر ما نزل يحتمل أن يكون المقصود به آخرية مطلقة، ويمكن آخرية نسبية، يعني مثلا آخر ما نزل في الحدود، آخر ما نزل في كذا، نعم. وحتى في النزول أول ما نزل مطلقا، هل هو أول ما نزل مطلقا أو أول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول سورة كاملة نزلت، وهكذا. في قول بعض العلماء آخر سورة أنزلت المائدة وهي محكمة، فهذه نسبية، فهم يقصدون آخر سورة نزلت ليس فيها منسوخ وإنما كل آياتها ناسخة. لكن آية الربا وقيل وهي الآية المشهورة التي يعني أكثر العلماء على أنها هي آخر آية نزلت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، في البقرة. فالقول بأن آخر آية نزلت آية الربا المقصود آخرية مطلقة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالذين قالوا آية الربا يقصدون المقطع كاملا، والذين قالوا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يقصدون آخر آية في المقطع، فليس هناك تعارض. فإذا هذا هو القول أيها الإخوة، وليس الحقيقة لم أجد في كتب علوم القرآن اتفاقا على آخر آية نزلت، أكثر الأقوال على واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فهذا الذي يظهر والله أعلم. تذكرون أنني ذكرت هذا في كتاب الكفاية أن آخر آية نزلت مطلقا هو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي نسبية كما قلنا. نعم. ثم ينتقل الآن فيتحدث عن جمع المصحف. تفضل يا أسامة. وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير، ولكنه لم يوجد. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب الصور وبقية تلك الصحف عند أبي بكر الصديق، ثم عند عمر بعده، ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين. وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما فجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب ذلك عثمان، وأمر زيد بن ثابت فجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن زرير بن العوام، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص بن أمية، وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فجعلوه بلغة قريش، واجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير. وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك. فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار، وأمر بها سواها أن تخرق أو أن تحرق، يروى بالحاء والخاء المنطوقة. فترتيب الصور على ما هو الآن عليه من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. نعم. طيب، إذا هذه مسألة جمع المصحف يا شباب هي المسألة الثانية. يقول: وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، وهذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يحفظه عليه الصلاة والسلام، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن قال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك، يعني إن علينا جمعه وقرآنه، يعني وتمكينك من قراءته، ثم إن علينا بيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع وهو مطمئن، فإذا انتهى نادى كتاب الوحي وأملى عليهم الوحي، يكتبونه، إما يكتبونه على رقاع، إما يكتبونه على لخاف المتوفر، وكانت أدوات الكتابة في مكة متواضعة، ليس مجتمعا كاتبا، لكن الكتابة موجودة، ولذلك وصفهم الله بأنهم أميين، أي أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون كمجموعة. نحن اليوم نعتبر أنفسنا مجتمع متعلم، فالأمي قليل، صح؟ ولذلك الآن في برنامج في الدول العربية محاربة الأمية، صح؟ يدورون اللي ما يعرف يقرأ ولا يكتب ويحاولون يعني يرفعون عنه هذه المشكلة، يعتبرونها مشكلة الأمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، حتى توفي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، هذه مسلمة عندنا. فيأتي بالكتاب يملي عليهم، يكتبون، يقرؤون عليه، يصحح لهم أحيانا إضافة يضيفون لأنهم ربما أخطأوا في الكتابة، حتى إذا كانت الكتابة صحيحة 100% نشروه، خرجوا فقرأوه على الناس. ولما انتقل إلى المدينة زادت العملية تنظيما أكثر، أصبح فيه استقرار أكثر، وكان زيد رضي الله عنه وكان أبي جيران للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما ينزل الوحي نادى كتاب الوحي، أملى عليهم، صحح ثم أخرجوا. فإذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب المصحف كاملا كتابة وحفظ كاملا، فجمع بين الحفظ في الصدور والحفظ في السطور، ولذلك سمي كتابا، ألف لام ميم ذلك الكتاب، كتاب يعني مكتوب، وسمي قرآنا لأنه مقروء، فجمع بين الكتابة والقراءة. واضح يا شباب؟ طيب، فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد. هذه رواية باطلة وغير صحيحة، وهذه تخالف كلام ابن جزي قبل شوية الذي يقول وقد حررت واجتهدت وفعلت وكذا وكذا. حتى ندرك جميعا يا شباب أن الكمال عزيز، الإنسان ضعيف. هذه الرواية رواية متداولة في كتب الشيعة وفي كتب يعني الاثنى عشرية التي يزعمون فيها أن علي رضي الله عنه هو أول من جمع المصحف، وأنه تأخر عن بيعة أبي بكر لأنه انشغل بجمع المصحف، كأن البيعة سوف تأخذ أسبوع وهي ما بتأخذ إلا 10 ثواني. بالإمكان يطلع يقول بايعتك ويرجع يكمل، لكن هذا يعني غير صحيح، وهذه الرواية غير صحيحة، وكلام ابن جزي هنا يعني غير مقبول. ولو جمعه حتى علي رضي الله عنه فما كان سيكون هناك إضافة كبيرة، لأننا فقط ربما كنا سنستفيد ترتيب علي لسبب للنزول، ترتيب المصحف حسب النزول من وجهة نظر علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة بالقرآن الكريم بدون شك. ومن مزايا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أنه تتلمذ على علي بن أبي طالب وعلى عبد الله بن مسعود، وهما من أعلم الصحابة على الإطلاق بالقرآن. لكن هذه الرواية باطلة، ولذلك يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن هذه المسألة رواية علي بن أبي طالب أنه تفرغ لجمع المصحف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعلى تقدير أن يكون محفوظا فمراده بجمعه حفظه في صدره. ثم قال: وما تقدم من رواية عبد خير عن علي أصح فهو المعتمد، ويقصد بها الرواية التي أخرجها ابن أبي حاتم في كتاب ابن أبي داود في كتاب المصاحف، يقول: سمعت عليا يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر. هذه الرواية الصحيحة، أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. هذا علي بن أبي طالب يقول ذلك، والمقصود من هذا أن الأثر الذي يعني ذكره عن علي لا يصح، وليس فيه حجة أو عمدة لمن يحتج بأن عليا رضي الله عنه جمع القرآن كاملا مكتوبا. نعم، ابن حجر ماذا يقول؟ يقول: ما تقدم من رواية عبد خير عن علي أصح فهو المعتمد، ويقصد بها ما رواه ابن أبي داود. ابن أبي داود طبعا تعرفونه، صاحب كتاب مشهور اسم المصاحف، وهو ابن صاحب السنن، والده صاحب السنن، توفي 316 في كتاب المصاحف بسند حسن عن عبد خير قال: سمعت عليا يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. تجدون هذه الرواية في كتاب المصاحف لابن أبي داود الجزء الأول صفحة 154 بتحقيق دكتور محب الدين واعظ الدكتور في جامعة أم القرى. قول المؤلف: ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير، ولكنه لم يوجد. أيضا هذا كلام غريب كما قلت لكم، ليس هناك علم قصارى ما سيجد فيه الإنسان ترتيب السور حسب النزول، وهذه فيها اختلافات كثيرة بين الصحابة، وأيضا تعليقات ربما علي رضي الله عنه في كتابه أو في التفسير، لأن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لهم تعليقات خاصة على مصاحفهم، مثل عبد الله بن مسعود ومثل علي بن أبي طالب وغيره. فإذا يعني كلامه أنه لا يوجد، لن يعني ما هو العلم الذي سنجده في هذا المصحف إلا مجرد الترتيب فقط، وإلا الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان هو الصحيح والذي لا شك فيه. ومثل هذه الروايات يا شباب لا تلتفتوا إليها، لأن الهدف منها أحيانا خاصة إذا روج لها الرافضة وأمثالهم المقصود بها التشويش علينا، وكأنهم يريدون أن يقولوا: ترى هذا المصحف اللي بين أيديكم في مشكلة أو غير مكتمل أو قد يكون بنقص لأنه فقد مصحف علي. هذه مشكلة كبيرة طبعا هذه من أكبر الشبهات التي يحاول دائما المشركون وإلى اليوم الطعن في القرآن الكريم، لأن مطاعن القرآن الكريم لا تكاد تخرج عن 3 مطاعن. الأول مصدرية الوحي، أنه ليس من عند الله أصلا، إنما من عند محمد أو من عند واحد رومي أو من بحيرة الراهب أو كذا. والزاوية الثانية التشكيك في صحة المصحف، في كمال المصحف، في جمعه، يطعنون في كتابته، في حفظه، في رسمه، في تلاوته، في وهكذا. والزاوية الثالثة تحريف معاني، تحريف معاني وحملها على غير المعنى، وهذه يشترك فيها من المشركين إلى المحداثين اليوم، تحريف الكلام، الدعوة بأنه نص مفتوح، الدعوة إلى أنه نص تاريخي لا علاقة له بالواقع، البنيوية، التفكيكية، كل هذه المناهج تريد أن تطعن القرآن في فهمه، في المنهجية فهم. ولذلك حتى تحريف النصارى لكتابهم ليس بالضرورة أن يكون دائم تحريف لللفظ، قد يكون اللفظ موجود نفسه لكنهم حرفوا معانيه. وهذا مثلا الجهمية، المعطلة، المعتزلة، كلهم يفعلون ذلك. الرحمن على العرش استوى، يحرفون معناه صح، هم لم يحرفوا لفظها. وهكذا قال: فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب السور. طبعا هذه معلومة متفق عليها، أنه في السنة الثالثة عشرة أو الثانية عشرة تقريبا من الهجرة وقعت معركة اليمامة في منطقة اليمامة المعروفة اليوم الجبيلة، التي تقع تقريبا غرب الرياض، تقريبا الله أعلم 60 كيلو أو 65-70 كيلو. وقعت معركة، معركة الأبارق، ثم معركة اليمامة بعد ذلك التي يسمونها حديقة الموت. قتل فيها أكثر من 700 من الصحابة، أو إن لم أكن واهم 1200، منهم 700 من الحفاظ. طبعا هذه كانت كارثة على الصحابة رضي الله عنه. فجاء عمر رضي الله عنه لأبي بكر، قال: يا أبا بكر، أدرك كتاب الله قبل أن يموت الحفاظ. يعني هذه كانت، لأن وكانت بقيادة، يعني أول من قتل هو قائد، يعني حامل الراية رضي الله عنه، سالم ابن عبد الله بن عمر، وهو من أعظم قراء القرآن من الصحابة ومن أحفظهم، وقيل أنه هو من أربعة جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الحادثة سببا دعا عمر أبا بكر إلى جمع المصحف، ليس إلا خوفا من ذهاب الحفاظ، صح؟ ما وقع في أي خلاف، لكن خائف من أنه يموت القراء فيحصل شيء من هذا. فأبو بكر رضي الله عنه فعل ذلك، قال: مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب السور. جمعه صحيح، لكن أنه غير مرتب السور هذا غير صحيح، هذه دعوة من ابن جزي. والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه جمع مرتب السور، لا يوجد أي دليل يدل على أنه جمع غير مرتب السور. فلماذا ندعي هذه الدعوة؟ لا، الصحيح أنه جمع في عهد أبي بكر مرتبا، ولكن الذي حدث أن أبا بكر لما جمعه أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه وعمر بن الخطاب ومجموعة من الصحابة، فجمع في مصحف، ثم حفظ هذا المصحف، حفظ عند أبي بكر الصديق في بيته، ثم بقي هذا المصحف لم يحتج إليه ولم يقع خلاف في بقية عهد أبي بكر، لأنه استغرق هذا العمل تقريبا سنة كاملة من وقعة اليمامة حتى وفاة أبي بكر. قبل وفاة أبي بكر انتهي من جمع المصحف، وضع في البيت، مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تولى عمر بن الخطاب الخلافة وبقي في الخلافة 10 سنوات، ما وقع أي مشكلة في زمان عمر ولا أي حاجة إلى الرجوع للمصحف الرئيسي، لأن الصحابة قد كتبوا مصاحف لهم ولم يقع خلاف. ولكن دخل في الإسلام عدد كبير من الناس وتوسعت الفتوحات. في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه تقريبا سنة 25 هجرية، كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يعني في أرمينيا في الثغور الإسلامية وفي الجهاد، فلما رأى القراء هناك يقرؤون في الجبهة وفي الجهاد وجد بينهم اختلاف، هذا يقرأ بقراءة فيقول له الآخر: أنت مخطئ، القراءة قراءتي خير من قراءتك، كما وقع كما تعلمون متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقع بين هشام بن حكيم بن حزام وعمر بن الخطاب، سمعه عمر يقرأ سورة الفرقان بطريقة لم يسمع بها من قبل، فقال له أنت تعبث. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، كلاكما مصيب، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، بأيها قرأ القارئ فمصيب. لكن طبعا هؤلاء الذين وقع بينهم الاختلاف شباب، أبناء الصحابة وأبناء التابعين، وربما بعضهم لم يعلم، لم يتعلم، لم يعرف إلا هذه القراءة التي تعلمها تماما. لو حصل اليوم وجاء الشيخ فقرأ بنا بقراءة يعقوب وسمعه عامة الناس، ربما يردون عليه مباشرة، صح؟ لأنه يحدث بلبلة عندهم، نحن متعودين على قراءة حفص، فأي قراءة نسمعها جديدة نعتبرها خطأ أو عبث تماما. فعثمان رضي الله عنه شاور الصحابة فاتفقوا على أنه يقوم بماذا؟ يكتب نسخ معتمدة من المصحف الذي جمع في عهد من؟ في عهد أبي بكر. ولذلك لما تشوفون الروايات بتشوفون الآن في عهد عثمان فنسخوا المصحف، يعني كانت عملية في عهد عثمان مجرد نسخ من المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر، نسخ خمس نسخ أو أربع أو ست حسب الاختلاف كم يعني نسخة، وأرسلها إلى الأمصار الإسلامية، إلى مكة، إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى دمشق ومكة والمدينة، واعتمدت وأرسل مع كل مصحف قارئ. لأن في نقطة يا شباب مهمة جدا أننا ندركها، الأصل في القرآن الكريم هو الحفظ في الصدور، ترى الكتابة مرتبة ثانية، الاعتماد بالدرجة الأولى في حفظ القرآن على الصدور. الرسول سمعه مسموعا من جبريل وسمعه للصحابة وهكذا. أما الكتابة فهي مرحلة يعني توثيقية ثانية، ولذلك الصدر يحكم على السطر وليس العكس. حتى استقر الرسم في عهد عثمان أصبح السطر يحكم على الصدر، فما نجده في المصحف لابد نعتمد رحمك الله. ولذلك اعتبر العلماء رسم المصحف شرطا من شروط القراءة الصحيحة، صح؟ من الذي وضع هذا الشرط؟ وضعه علماء القراءات بعد ذلك، على رأسهم مكي بن أبي طالب القرطبي الأندلسي، ثم جاء ابن الجزري فأكد هذا في كتابه ونظمه في قوله وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. وصح إسنادا هذه الدرجة الأولى، لأنه إذا صح إسنادا فلا يعتبر بقية الشروط، لكنهم لما وضعوا الشرط وهو موافقة رسم المصحف استبعدنا قراءات نحن لا نشك في صحة سندها لكن لأنها لم تعتمد في المصحف العثماني استبعدناها. مثلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، نحن نعرف أن هذه قراءة صحيحة وردت في البخاري لكن لا نقرأ بها لأنها ليست في المصاحف العثمانية، فنحن نجزم بأنها منسوخة. إذا لذلك تستغرب أنت لما تجد قراءات موجودة في صحيح البخاري ولا يقرأ بها، نعم نقول صحيح لكنها لم تعتمد في المصحف العثماني فجزمنا بأنها نسخت. كيف عرفنا النسخ؟ لأنها لم تعتمد في المصحف العثماني. لكن ستجدون النقاش طبعا سيأتي في مسألة رسم المصحف. إذن التعليق الذي نريد أن نؤكد عليه أن مصحف أبي بكر الصديق كان مرتب السور أيضا. كيف نؤكد هذا؟ نؤكد هذا ببعض الروايات على عجل. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قلت لعثمان، ما قال قلت لأبي بكر، قلت لعثمان يعني في عهد عثمان في الجمع العثماني، ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على ذلك؟ يعني يقول لعثمان لماذا وضعتم الأمثال وهي قصيرة 75 آية قبل البراءة وهي 126 آية وما حطيتوا بينها بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال له عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له فيقول ضعوا هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا أنزلت عليه الآيات قال ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا أنزلت عليه الآية قال ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده. كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من أواخر ما أنزل بالمدينة، لأن الأنفال نزلت في معركة بدر صح؟ بعد بدر على طول يسألونك عن الأنفال، أول معركة ما عرفوا كيف يقسمون الغنائم يسألونك عن الأنفال. براءة من آخر ما نزل في المدينة، لأنه لما نزلت في السنة التاسعة بعد خروج أبي بكر الصديق بالمسلمين لكي يحجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب تعال أدرك أبا بكر بهذه السورة، نزلت سورة براءة، فأخذها علي رضي الله عنه وذهب بها وأدرك المسلمين في يوم في الحج وقرأها عليهم في يوم عرفة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وكانت هذه السورة فيها براءة من المشركين، بحيث أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم السنة القادمة فيحج، وقد يعني لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت مشرك، القضية المعروفة. طيب يعني أول سورة من أوائل السور في المدينة ومن أواخر السور، ورتبها كيف؟ قال وكانت براءة من أواخر ما أنزل، فقال فكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننا أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. طبعا هذا الأثر الذي ذكره الإمام أحمد قد يعتمد عليه من يقول بأن ترتيب السور في المصحف اجتهادي وليس توقيفي، لأن الآن ظاهر الأثر أن أبا بكر أو عفوا أن عثمان هو الذي اجتهد في ترتيب هذه السور صح؟ ولكن نحن نقول أول شيء لماذا سأل ابن عباس؟ سبب سؤاله لماذا لم تضع البسملة بينهما؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن ابن عباس ينسب هذا الفعل لعثمان رضي الله عنه في قوله لما عمدتم، ويحتمل أن يريد عثمان رضي الله عنه والصحابة الذين قاموا بالجمع زيد بن ثابت ومن معه. وقصار الأمر أن الذي لم يبلغهم في هذا هو ترتيب سورة الأنفال وبراءة فقط، أما بقية السور من الفاتحة إلى الإخلاص ما فيها أي أثر ولا فيها أي دليل يدل على أنها مرتبة اجتهاديا وإنما مرتبة توقيفيا. فإذا النقاش هو فقط في البراءة وفي الأنفال، ولذلك يحسن أن نستحضر هنا لأنه قال لما عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وقرنتم بينها وبين التوبة وهي من المئين. كلمة المثاني يا شباب تجدونها أحيانا في قول تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني. التفسير النبوي أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب صح؟ طيب لماذا تجدون في كتب التفسير إذن روايات عن ابن عباس عن ابن مسعود تقول أن السبع المثاني هي السبع الطوال؟ يعني معقولة أنهم يخالفون قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن السبع المثاني هي الفاتحة والقرآن العظيم الذي أتيته؟ لا، ولذلك نحن نقول أن الصحابة يطلقون المثاني ويقصدون بها أيضا السبع الطوال، لأنها مما يثنى ويكرر فيها الوعد والوعيد وكذا. لذلك مصطلح السبع المثاني، الطبري رحمه الله يقول وقائل هذه المقالة مختلفون في المثاني، فكان بعضهم يقول المثاني هذه السبع، وإنما سمين بذلك لأنهن تثنى فيهن الأمثال والخبر والعبر. ثم ذكر ذو أقوال عن ابن مسعود وذكر عن ابن عباس وذكر عن ابن عمر. ولذلك مصطلح المثاني كما قلت لكم يطلق على سورة الفاتحة، وهذا التفسير الصحيح لقوله تعالى وقد آتيناك سبعا من المثاني، ويطلق على السبع الطوال اصطلاحا لأنه يثنى فيها الـ يعني الأخبار وكذا. ولذلك يقول كأن عثمان يقول أنني نزعت البسملة من بين براءة والأنفال لهذا السبب فقط. والأظهر والله أعلم كما قلت لكم أن يكون مصحف عثمان منسوخا ومنتسخا من كتاب من المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق، ولا يعكر على هذا الأثر الذي ذكره الإمام أحمد عن ابن عباس، فإن الكاتب الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان هو واحد، زيد ابن ثابت الأنصاري. فلذلك يعني تكليفه بهذا العمل يدل على يعني أنه لديه ميزة، وشهوده لكل هذه الأوقات التي يعني وقع فيها جمع القرآن الكريم في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وفي عهد عثمان. طيب، ثم يقول الشيخ رحمه الله: وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما فجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافها. إذن انتشار المصاحف في عهد أبي بكر الصديق ثم في عهد عمر كان منتشر فعلا، وذلك يقول انتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق، لكن طبعا ليس انتشارا كما هو اليوم، لكن انتشار نسبي يعني كانت موجودة. اللي سافر أبو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استقر في الكوفة، وأبو الدرداء استقر في دمشق في الشام في دمشق، وأبو موسى الأشعري استقر في البصرة. فانتسخ المصحف يعني بكميات ليست كبيرة طبعا بطبيعة الحال، لكنه لما رأى عثمان رضي الله عنه كما قلنا رأى حذيفة هذا الاختلاف أشار بهذا الرأي، قال: يا أمير المؤمنين، أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فلما استشار الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن يؤتى بالمصحف الذي جمع في عهد أبي بكر ثم ينسخ منه نسخ ثم ترسل هذه النسخ إلى الآفاق ومع كل مصحف مقرئ، ثم يصدر قرار بمنع وحرق كل المصاحف الأخرى، ليس لأن الذي فيها خطأ لا، ولكن جمعا لكلمة الناس، يعني هي مسألة تنظيمية بحتة، لأنه لا يمكن يا شباب نقول أن الصحابة رضي الله عنهم قد أقرأوا الناس بخطأ لا، ولكن لأن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم كان يقرأ بما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود. يعني عبد الله بن مسعود لما جاءته الأوامر كان في الكوفة، فهو من الناس الذين لم يستجيبوا في بداية الأمر لهذا الأمر بأن أعتمد المصحف الذي جاء به زيد وكتبه وأترك المصحف الذي أنا شخصيا كتبته عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا يمكن. هذا يقول عبد الله بن مسعود. ثم بعد ذلك رجع رضي الله عنه إلى قول الجماعة. طبعا هذا فيه كلام طويل، لو يعني لا أريد أن أفصل فيه حتى نستطيع أن نكمل إن شاء الله المقدمة. فالشاهد أن الذي حصل في عهد عثمان هو مجرد تنظيم للأمر واعتماد للمصحف الذي يجمع عليه الصحابة في عهد عثمان مع المقرئين. ولذلك تجدون في بعض كتب علوم القرآن أن أهل الكوفة كانوا يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، ثم لما جاء أبو عبد الرحمن السلمي بمصحف في عهد عثمان بدأ يقرئهم بقراءة زيد التي في المصحف، فبدأت شيئا فشيئا تتلاشى قراءة عبد الله بن مسعود وتنتشر شيئا فشيئا قراءة زيد، حتى يقول أحد العلماء أظن الأعمش أو أظن أحد علماء التابعين يقول: أدركت أهل الكوفة ولا يقرؤون فيها إلا بقراءة عبد الله، ثم عشت حتى رأيتها قراءة عبد الله لا يقرأ بها في مسجد من مساجد الكوفة. فهي مسألة يعني انتشار، انتشرت قراءة زيد لأنها أصبحت منظمة ويقرأ بها أبو عبد الرحمن السلمي، وترك الناس قراءة عبد الله حتى انتهت، أصبحت قراءة ابن مسعود اليوم تذكر في كتب القراءات فقط، قراءة أبي، قراءة عبد الله مسعود، قراءة شاذة تنسب إلى الصحابة رضي الله عنهم، وهي صحيحة. لكن الذي أجمع عليه الصحابة وكانت العرض الأخيرة عليه هو ما جمع في المصحف الذي بين أيدينا اليوم. واضح هذا يا شباب؟ طيب. ثم قال، طبعا هو ذكر طبعا الذين أن هناك جمع الناس على مصحف واحد وخيفة من اختلافهم، وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير، وطبعا أرسل منها كما قلنا نسخة إلى، بقيت نسخة عند عثمان رضي الله عنه، ونسخة عند زيد يقرئ منها أهل المدينة، ونسخة في مكة، ونسخة في الكوفة، ونسخة في البصرة، ونسخة في الشام، خمس نسخ، وبعضهم أستاذكة التي مع عثمان رضي الله عنه وقتل وهي بين يديه، يعني حتى قيل أنه سقط شيء من دمه رضي الله عنه على المصحف. طبعا هذه الأمصار التي ذهبت إليها المصاحف هي الأمصار التي حفظت في القراءات وحفظت في العد، عد البصرة، عد الكوفة، عد المدني، عد المكي. أما اليمن، البحرين التي قيل أنها أرسلت لها نسخ، لا تكاد، لا يوجد لها أي ذكر في كتب القراءات، مما يدل على عدم صحة أنها أرسلت مصاحف إلى تلك الجهات. طبعا الفروق التي في مصاحف عثمان رضي الله عنه فروق، بعضها في الرسم وبعضها في الضبط. فمثلا في بعض الكتب في مصاحف العثمانية ووصى بها إبراهيم بنيه، وفي مصحف آخر وأوصى بها إبراهيم بنيه، في مصحف وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في مصحف سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا كتبوا في مصحف بقراءة وفي مصحف بقراءة. أما في الكلمات التي الخلاف فيها في الضبط، مثلا مثل كلمة يؤمنون، يؤمنون إذا استبعدنا النقط والهمز، الهمز هو من الضبط وليس من الرسم، يعني مكتوبة يؤمنون بدون همز وبدون نقط، فأهل مكة يقرؤونها بدون همز وغيرهم يقرؤها بهمز، فهذه من عمل الضبط. لعلنا إن شئتم يا شباب، ما أدري متى نتوقف، يعني قبل صلاة المغرب، بعد خمس دقائق، كويس، يعني اضبطوا الوقت، أنا يمكن أنا بدون ما أنتبه. في مسألة يا شباب وهي لعلنا نشير إليها، عثمان رضي الله عنه يقولون، خاصة من هو الذي تبنى هذا الرأي وأشاعه؟ هو الإمام ابن جرير الطبري. وبالمناسبة يا شباب خذوا عندكم قاعدة، أي عالم من العلماء يثنى عليه ويمدح فليس بمعصوم، لا تفهموا من ثنائنا عليه أنه معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن، هذا كتاب الله فقط. أما البشر مهما كان علمه وفضله وجلالته وذكاؤه فإنه قد يخطئ، بل ربما يقع في أخطاء فادحة، وهذا حتى يعلم الناس أن الكمال عزيز وأن العصمة لأنبياء الله سبحانه وتعالى فقط. ابن جرير الطبري يقول في كتابه في المقدمة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد جمع المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة واستبعد ستة، ووافقه على قوله بعض العلماء وعارضه كثير من العلماء. فهل فعلا عثمان رضي الله عنه، عفوا، عثمان قد جمع الناس على حرف واحد فعلا وألزمهم بحرف واحد؟ لأنه قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت، لأن الثلاثة من قريش، وزيد الأنصاري رئيس اللجنة، قال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش. فلعله بعضهم يعني يظن أنه يقصد إلزام الناس بحرف واحد واستبعاد ستة أحرف جمعا لكلمة الناس، وكما قال ابن جرير أن هذه رخصة كانت موجودة، رخصة القراءة بالأحرف السبعة، وللإمام إذا رأى المصلحة في إلغاء هذه الرخصة له ذلك. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يقصد أن تكتب بالقراءة الأولى التي نزل عليها القرآن قبل الهجرة في مكة، لأنها لم تذكر أحاديث الأحرف السبعة إلا في آخر العهد المدني عندما بدأت القبائل تدخل في الإسلام بكثرة، فجاءت رخصة الأحرف السبعة. فكأن عثمان يقصد إذا وقع الخلاف فاكتبوه بالقراءة التي وقع كان ينزل عليها في أول نزول القرآن. لماذا يا شباب نقول هذا؟ لأن هناك ليست كل القراءات رسمت في المصحف. وأعطيكم مثالين، اهدنا الصراط المستقيم، فيها ثلاث قراءات صح؟ قراءة اهدنا الصراط بالصاد مكتوبة في الصاد في كل المصاحف. القراءة الثانية اهدنا الصراط بالسين، ولا في مصحف واحد مكتوب بالسين، ولكنك تقرأ بالسين، قراءة صحيحة من الأحرف من القراءات السبع. وقراءة الثالثة قراءة حمزة اهدنا الصراط اللي هي الإشمام بين السين والصاد، لكنها مكتوبة بالصاد. فهذه الثانية كيف تكتبها الصراط؟ هتكتبها ازاي؟ يعني كتابتها هي مسألة صوتية. أما الصاد فيمكن كتابتها ولكن لم يكتبوها. مثال آخر، وما هو على الغيب بالظنين صح؟ مكتوبة في كل المصاحف بالضاد، ولكنها تقرأ بالضاد والضاء. فإذا هناك قراءة صحيحة مخالفة لرسم المصحف، فنحن نقول يلتزم برسم المصحف صح. طيب فإذا صح الإسناد بالقراءة بما يخالفه صح، طيب موجود في صحيح البخاري روايات صحيحة لا يقرأ بها صح، لكنها منسوخة لأن لم ترسم بالمصحف. شفتوا هذه الأوجه الثلاثة يا شباب؟ فهناك قراءات صحيحة السبعية تقرأ وليس المصحف وليس رسم المصحف دالا عليها، وهناك قراءات صحيحة في البخاري وفي غيره لا يقرأ بها لأن لا تخالف رسم المصحف، وهناك القراءة التي توافق المصحف رسما وقراءة، وهذه هي كل القراءة. ما الفرق؟ نقول أنها نسخت لأنها غير موجودة في المصحف في الرسم. ليس بالضرورة يعني أننا نعيد نرجع السبب فقط إلى مخالفتها للغة قريش، لكننا يعني أكثر العلماء بل كل العلماء يقولون أننا نحن نقرأ هذه القراءة لصحة أسانيدها. لماذا لم تكتب مثل الصاد والسين مثلا؟ لماذا لم تكتب بالسين طيب في بعض المصاحف؟ ليس هناك جواب. ولذلك نحن نرجع إلى النقطة التي قلت لكم أول كلام، أن الصدر أن الحفظ أن المسموع هو الذي يحكم على المكتوب وليس العكس. فالعلماء والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون يحفظون يحفظون، والكاتب منهم قليل، والكتابة لم تكن هي الأصل في حفظ المصحف. لعلنا نتوقف عند هذا ثم نكمل إن شاء الله مع قوله ترتيب السور إن شاء الله. صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد.